إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك يا مولانا نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دين الله حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين بخير ما أعد الله في كونه وفي خزائنه لأحبابه. إن الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الحياة لمقصد عظيم. يقول سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خلقنا الله تبارك وتعالى وهو يمتحننا في هذه الحياة حتى ننال مقاما لا يعرفه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة الله جل وعلا ينادي: أين جيراني؟ فتتعجب الملائكة: ومن أحق بجوارك يا رب؟ فالله تبارك وتعالى يقول: أين قراء القرآن وعمار المساجد؟ اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني أفضل مكان في الجنة، وسقفها عرش الرحمن. خلقنا الله تبارك وتعالى حتى نكون له جيرانا في جنته تبارك وتعالى، ولكن لن ينال هذا المقام إلا من عرف الله وتأدب وتزكى وتربى حتى يليق أن يكون جار في جنة الله تبارك وتعالى. والأيام تمر والساعات تمر، ولكن على كل عاقل أن يسأل نفسه: هل أصبحت أهلا لهذا الجوار؟ هل أصبحت أهلا لهذا المقام الذي أعده الله لأحبابه وأصفيائه؟ أم أنا قد اخترت لنفسي أن أكون من أهل الجنة بعدما أنال ما أنال من العقوبة والعذاب؟ كثير من الناس يقولون: سندخل الجنة إن شاء الله. ولكن هناك نوعان من دخول الجنة: هناك من سيدخل الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب، ومن الناس من سيدخل الجنة بعدما ينال ما ينال من العقوبة والعذاب. فأي شيء اخترنا لأنفسنا؟ إن الله تعالى يقول: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، أي لا يسمعون حسيس جهنم، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أي شيء اخترنا لأنفسنا؟ عندما غابت عنا هذه الوجهة اخترنا لأنفسنا أفضل الأطعمة وأفضل المراكب وأفضل المساكن وأفضل الأزواج وأفضل كذا وكذا، ولكن نسينا أن نتفكر في حقيقة هذه الحياة وقصر عمرها وبقاء الآخرة الأبدية. كيف يكون الأفضل في دار البقاء ليس في دار الفناء؟ هذه الدنيا مثالها مثال محطة القطار أو المطار أو أي مكان مؤقت نقف فيه لدقائق معدودة، أو لساعة أو لساعتين، ثم نركب مركبا يأخذنا إلى المستقر. فأي شيء من هذه المواضع نهتم به؟ أنهتم بمقام لدقائق محدودة في هذه الحياة، أكون في أفضل مكان في المطار ثم لا أجد ثمنا لأركب به الطائرة، أو لا أجد ثمنا حتى أكون في مقام كريم حيثما يكون البقاء؟ أي عقل يقول هذا؟ ولكن عندما لم تعرض علينا حقائق هذه الحياة اخترنا ما تحت أقدامنا ونسينا مستقبلنا الحقيقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، جاءته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط، أي عطر من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه. لا يرسل الله له ملك الموت إلا بعد ما يطمئن لما أعده الله له في الآخرة حتى يفرح بلقاء الله. ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها الروح المؤمنة، أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان ورب عليك راض غير غضبان. فتخرج أي الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء بمنتهى اليسر والسهولة، فما أن يقبضها حتى لا يدعوها في يده طرفة عين، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فيخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على ظهر الأرض. ثم يصعدون إلى السماء الدنيا، فما يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: روح من هذه؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، بأحب الأسماء إليه في الدنيا. فيقولون: أهلا بالروح الطيبة، خرجت من الجسد الطيب. ثم يستفتحون أبواب السماء الدنيا، فيقول أهل السماء الدنيا: روح من هذه؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، بأحب الأسماء إليه في الدنيا. فيقولون: أهلا بالروح الطيبة، خرجت من الجسد الطيب. ثم يشيعه من كل سماء مقربوها حتى يصعدوا بها إلى العرش، فتسجد عند العرش. ثم يقول الله تعالى: أعيد روح عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فينزلون به إلى الأرض فيضعوه في قبره، ثم يأتيه ملكان شديدا الانتهار، أي ينهرونه: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد صلى الله عليه وسلم. فينادى من السماء: أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيدخل عليه من ريحها وروحها إلى يوم القيامة. ثم يأتيه رجل شديد بياض الوجه شديد بياض الثياب، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه لا يأتي إلا بخير. فيقول: أنا عملك الصالح، وأنا جليسك إلى يوم القيامة، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصيته، فجزاك الله خيرا. فيقول: وأنت؟ فجزاك الله خيرا. هذا رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قرأ قول الله تعالى: فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم قرأ هذا الحديث، ثم ذكر بعده ما أعده الله للفاسقين والفاجرين والكفار. وإن العبد الفاجر أو الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الملائكة، جاءته ملائكة سود الوجوه سود الثياب، معهم مسح من النار، حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها الروح، أخرجي إلى سخط من الله ورب عليك غضبان. فتتفرق في الجسد فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، أي كما ينتزع الشوك من الصوف المبلول. ثم يروي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا لعذاب هذه الروح والعياذ بالله طوال حياة البرزخ. ما منا أحد حتى الكفار الذين ينكرون وجود الله لا ينكرون الموت، ولكن الله من علينا وشرح صدورنا وبصرنا بالحق، وعرفنا أن لهذا الكون مكون وأن هناك موعد مع هذا الإله العظيم، وعلمنا يقينا أن هناك حياة بعد هذه الحياة المؤقتة، حياة أبدية. أول منزل فيها القبر، حياة البرزخ. ماذا أعددنا لها؟ ليس لنا هناك عملة نعدها إلا الإيمان الذي يجتهد لأعوام طويلة في أي دولة من الدول حتى يتحصل على رصيد، حتى يرجع إلى بلده يقول حتى أرتاح بقية عمري أنا وأولادي، يتعب يتعب يتعب حتى يرتاح. ونحن الآن نريد أن نتعب نتعب نتعب حتى نرتاح إلى أبد الآبدين. ولكن العملة التي ينبغي أن نتحصل عليها في هذه الدنيا لنرتاح ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في أقصر سورة في القرآن الكريم، أو سورة من أقصر السور في القرآن. قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل من القرآن غيرها لكفت. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان، جنس الإنسان كله، لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خالق الدنيا والآخرة، مالك الدنيا والآخرة، مالك الجنة والنار، يقسم أنه لن يجعل أحدا في الفوز والفلاح في هذه الدنيا القصيرة وفي الآخرة الكبيرة الباقية إلا من توفرت فيه هذه الشروط الأربع. ولكن عندما ولدنا ونادانا الناس بأسمائنا محمد وعبد الرحمن وإبراهيم، ظننا أن عندنا الإيمان المطلوب، ونسينا أن هناك شيء اسمه الإيمان الموجود وهناك ما يسمى الإيمان المطلوب، بينهما شيء يسمى الإيمان المفقود. مقصد عمري وعمرك في هذه الحياة هو الاجتهاد لتحصيل الإيمان المفقود. كيف نتعلم مقام اليقين أن الله سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه هو المنبع الأوحد لجميع الفوز والفلاح في هذه الحياة؟ وهذه الأشياء والأسباب المروجة، كيف تريد أن تقنعني أن الأموال لا أثر لها، وأن المناصب والشهادات والوظائف الذي عنده ليس كالذي ليس عنده؟ من يقول هذا الكلام؟ أنا أقول هذا الكلام. الذي يمشي إلى محل العصير حتى يأخذ عصير من العصائر ومعه كأس من الكريستال، هل لأن عنده كأس من الكريستال سيضعون له أغلى أنواع العصير لأن معه كأس من أغلى أنواع الكؤوس؟ أم أن صاحب محل العصيرات يريد منه ثمن العصير ولو لم يكن معه أي وعاء ولا كؤوس؟ الذي معه ثمن العصير سيأخذ العصير ولو لم يكن معه أي وعاء، ولكن إن امتلك الوعاء الذي يوضع فيه العصير وليس معه ثمن العصير فلن يعطيه عصير. كذلك أسباب الدنيا أوعية للفوز والفلاح أو أوعية للخسران. المنصب كان فوزا وفلاحا لسليمان عليه السلام، وكان خسرانا لهامان وفرعون. الأموال كانت منصبا لعبد الرحمن بن عوف وأبي بكر الصديق، وكانت خسرانا لقارون. أي شيء في هذه الحياة إما أن يتوفر فيها التعامل معها حسب أوامر الله وحسب نظام الله وباليقين على ما أوعد الله وما وعد الله، عندئذ يفلحنا الله بأزواجنا، ويفلحنا الله بأموالنا، ويفلحنا الله بأرزاقنا. ولكن إن توفرت عندنا أسباب الحياة وليس معنا هذه الشروط الأربعة، الإيمان والعمل بمقتضى الإيمان والتواصي بهذا الحق والصبر على هذه الحياة، فلن يفلحنا الله بأسبابنا مهما حدثت في هذه الحياة. وأمامنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم كانت معهم أسباب؟ ليس عندهم شيء، كانوا رعاة غنم، ولكن عندما أمضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة يتعلمون الإيمان، حتى قال الله عنهم أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم الصادقون. هذه شهادات تحصلوا عليها من الله تعالى بعدما أمضوا حياتهم يتعلمون الإيمان. كان عندهم فرصة أن ينفقوا حياتهم كما كانوا ينفقوها قبل بعثة الرسول، ولكن عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آثروا استكمال الإيمان على استكمال الشهوات والرغبات. ونحن الآن في محل امتحانهم، كما هم كانوا يمتحنوا نحن الآن نمتحن. رسول الله بين أظهرنا، ليس بشخصه ولكن بمنهجه ودعوته. إما أن نمضي حياتنا لنتعلم ديننا ونستكمل الإيمان والأعمال في حياتنا، وإما أن نضيع أوقاتنا وأعمارنا نستكمل شهواتنا ورغباتنا، ونرضى أن نرجع إلى الله بالحد الأدنى من الدين، ونقول يعني لو أنا صليت في البيت حرام، من قال لك حرام وحلال؟ ولو أكلت كل يوم خبزا بلا شيء حرام؟ ليس حرام، ولكن من منا يأكل خبزا بلا شيء؟ من منا لا يشرب إلا الماء؟ من منا يأكل يوميا هو وأولاده فقط الجبن؟ نأكل الكثير ونغير ونغير. من منا يلبس ثوبا واحدا؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتضوا ألا يكون معهم إلا ثوبا أو ثوبين، وباقي أوقاتهم وأموالهم أين أنفقوها؟ أنفقوها في استكمال إيمانهم. مكثوا أوقاتهم مع رسول الله حتى يتعلموا الإيمان، ونحن نفعل ذلك مع أولادنا في امتحان الثانوية أو في امتحان التخرج من البكالوريوس. أقول لابني: يا ابني، في هذه الأيام القلائل أمامك شهر أو شهرين يحدد مستقبلك، الآن أترك أصحابك، أترك النادي، أترك النوم الكثير، أترك الطعام الكثير، ركز في دراستك، وعندما تنتهي في الإجازة افعل ما بدا لك. أنا أريد من ابني يفعل هذا، ولماذا لا أفعل أنا هذا مع أبا ربي تبارك وتعالى؟ ما الذي يمنعني أن أؤخر شهواتي ورغباتي وإنفاق أموالي على ما أحب، وأقدم إنفاق أموالي وأوقاتي على ما يحبه هو تبارك وتعالى؟ لقد جعلنا في بطون أمهاتنا لاستكمال الأعضاء، وجعلنا في هذه الدنيا لاستكمال الإيمان والأعمال، وجعلنا في الجنة لاستكمال الشهوات والرغبات. ليست الدنيا محل لاستكمال الشهوات والرغبات، هذا محله الجنة ليس الدنيا. نريد أن نفهم الدنيا كما فهمها الرسول صلى الله عليه وسلم وكما فهمها أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يدخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجده نائما على حصير قد أثر في جنبه، فيبكي ورسول الله نائما. يستيقظ الرسول ودموع عمر على خديه، فقال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر في الديباج والحرير، وأنت رسول الله تنام على الحصير؟ قال: يا عمر، إنهم قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. يا عمر، أما ترضى أن يكون لنا أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ غير وجهته، فهمه كيف يحكم على الأمور. هدي أرسله الله لنا مع حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، نريد أن ننظر إلى هذه الحياة، لأن الآن هناك دعاة للباطل يسمون هذا الفهم الصحيح دروشة. هذه ليست دروشة. إن كانت الدروشة أن أدير وجهي أو أدير وشي عن الدنيا إلى الله، فنعم الدروشة. من عاش لله سخر الله له الدنيا بما فيها، كما فعل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أن أدير وجهي عن الله إلى دنيا الله سبحانه وتعالى، أهذا هو العقل؟ أهذا هو المنطق؟ أهذا هو المطلوب؟ أن أرجع إلى الله ولا أعرف ما قاله الله بادئ ذي بدء؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن يرب للمتقين. لن يهتدي بالقرآن إلا صاحب التقوى. الله يقول هذا الكلام لأن القرآن مادة هداية ومادة إضلال، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. لن يهتدي بالقرآن إلا صاحب التقوى. كيف أكون تقيا يا رب العالمين؟ قال: الذين يؤمنون بالغيب. كم نسمع عن الغيب يوميا، كم نتفكر في سكرات الموت، وكم نتفكر في أحوال المحشر. سيدنا أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهو يدفن جنازة، كان أميرا على الشام، وهو يدفن جنازة في دمشق، بعدما انتهى من دفن الجنازة والناس حوله، قال: إنكم اسمعوا لهذا الحديث، إنكم في موطن تقتسمون فيه الحسنات والسيئات، ونحن الآن ننظر إلى الدنيا نقتسم فيها ماذا؟ المقامات والأموال. ولكن هو يقول: أنتم في موطن تقتسمون فيه الحسنات والسيئات، وتوشكون أن تنتقلوا منه إلى موطن آخر وهو هذا، وأشار إلى القبر. بيت الوحدة وبيت الوحشة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله، ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة، وإنكم في بعض تلك المواطن إذ يغشى الناس من الله ظلمة شديدة، ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا، فيقول المنافقون للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. أين كان مكان تحصيل الإيمان؟ في الدنيا. الآن أصبح الإيمان إيمان مشاهدة لا قيمة له، ربنا أبصرنا وسمعنا. الآن صدقت الله بعدما كشفت الحجب؟ صدقت الله. الإيمان أن تصدق بالغيب، الله قال شيئا وأنت لا تراه، كيف تكذب عينك وتصدق ربك؟ تكذب النظر وتصدق الخبر. لهذا الله يقول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نمتحنه، فجعلناه سميعا بصيرا. يأتيه الخبر من الله ويأتيه النظر من عينيه، فمن كذب النظر وصدق الخبر نجح في هذا الامتحان، ومن كذب الخبر وصدق النظر رسب في هذا الامتحان. فعندما أهل النفاق، ما هو النفاق؟ أن نقول كلام الإيمان ولكن أحوالنا وما في قلوبنا حال وكيفية إيمانية ليست إلا عند أهل الكفر والعياذ بالله. الاجتهاد والسعي والفكر والاهتمام الأكبر للدنيا وليس لدين الله. يقولون شيئا ولكن أفعالهم على خلاف هذا الشيء. ولكن الإيمان أن يطابق فعلي قولي، وقولي فعلي، حالي يطابق ما أقول. قالوا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. كيف لا نكون في هذا الموضع إلا أصحاب النور، أصحاب نور قوي، لأننا سنمشي على الصراط على قدر قوة نورنا، على قدر قوة الإيمان الذي في قلوبنا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وتوبوا إلى الله واستغفروه لعلكم ترحمون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الإيمان يجعلنا نعرف أن جميع الفوز والفلاح فقط بيد الله جل جلاله سبحانه وتعالى. هو الذي يضحك ويبكي، هو الذي يحزن ويفرح، هو الذي يقضي الحاجات وهو الذي يوقف الحاجات، هو الذي يقوم على حاجات جميع الخلق تبارك وتعالى. كيف نستفيد من قدرته؟ وكيف نستفيد من خزائنه؟ أرسل لنا رسوله صلى الله عليه وسلم بحياة كاملة مليئة بالأوامر. الطعام سبب، وإحياء أوامر الله في الطعام هو سبب السعادة من وراء الطعام. المال سبب، وإحياء أوامر الله ونظام الله في تحصيل المال وإنفاق المال سبب حقيقي للانتفاع بهذا المال. الأولاد عطاء من الله، ولكن إحياء أوامر الله في تربية الأولاد هو سبب الانتفاع من هذا العطاء. وقس على ذلك كل ما في هذه الحياة. فكيف نتعلم حياة رسول الله؟ لأنها إكسير الانتفاع من نعم الله تعالى. مثل هذه الأجهزة الكهربائية موجودة، ولكن إن غاب عنها التيار الكهربائي من ينتفع بها؟ أمر الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا لهذه المخلوقات، وله المثل الأعلى، مثاله مثال التيار الكهربائي لكل الأجهزة الكهربائية. بدون هذا التيار الكهربائي لا ننتفع بأي جهاز كهربائي. وبدون أمر الله المتوجه إلى مخلوقاته لا ننتفع بمخلوقات الله تبارك وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى حتى يوقر في قلوبنا هذا الإيمان طلب منا طلبا، واشترط علينا شرطا. قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت، يعني من العدم، لأنفسها ولا للناس؟ للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مع أن السياق المنطقي الذي كان ينبغي أن تكون عليه الآية أن يقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أولا أنا أتحصل الإيمان ثم أأمر وأنهي، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ولكن الله تبارك وتعالى قال: دلوا الخلق على ما ينفعهم وما يرضي ربهم، وانهوا الخلق وحذروهم مما يسخط ربهم، إن انشغلتم بهذه الحياة أعطيكم أنتم الإيمان. وهذا الذي حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حدث مع أصحاب رسول الله. هل رسول الله عند وفاته كان إيمانه كإيمانه لحظة البعثة أم أرقى ملايين المرات؟ وهل أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نالوا مقام الرضوان وكانوا صديقين وشهداء وصالحين عند الله في أول حياتهم مع رسول الله أم في آخر حياتهم مع رسول الله؟ عندما ضحوا في إيصال الخلق إلى الحق، فكلما كانوا ينفقون من أوقاتهم وأموالهم لتوصيل هذا الخلق، هذا الحق إلى الخلق، كان الله سبحانه وتعالى يشكرهم بأغلى ما في خزائنه. ما هو أغلى ما في خزائن الله؟ معرفة الله. أغلى ما في خزائن الله نور الله. فكان الله يشكرهم بأن يقذف من أنواره في قلوبهم، وكانوا يتفاوتون في قدر تحصيل هذا النور على قدر التضحية لإيصال الخلق إلى الحق. فأعلاهم تضحية بالمال والنفس وتحمل مسؤولية إيصال هذا الحق للخلق كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى قدر هذا الرقي وهذا الامتياز في تحمل هذه الأمانة نال مقاما من الإيمان، لو أن أمة رسول الله مجتمعة بما فيها أصحاب رسول الله وضع إيمانهم في كفة ووضع إيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر. الطريق أمامنا، معرفة الله ليست فزورة، ليست شيء لا يعرفه أحد. كيف أصل إلى الله؟ الطريق موجود، دل الخلق على الحق يدلك الله عليه، أربط الخلق بالحق يربطك الله، يربط قلبك به سبحانه وتعالى. خذ بيد الخلق إلى الله يأخذ بيدك إليه سبحانه وتعالى. يسأل داود ربه: يا رب من أحب عبادك إليك؟ أحبهم بحبك. يستحي أن أكون حتى أقول أكون أنا أو منهم، قال: حتى أحبهم بحبك. فقال: يا داود أحب عبادي إلي تقي القلب نقي الكفين، لا يأتي أحدا بسوء ولا يمشي بالنميمة، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى عبادي. فقال داود: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: يا داود ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. يا داود ما من عبد يعين مظلوما أو يمشي في حاجته إلا ثبت قدميه يوم تزول الأقدام. نحن أمة الوكلاء الوحيدون للا إله إلا الله محمد رسول الله، الوكلاء الوحيدون لتوزيع مفاتيح الجنة. عندما هذا الوكيل الوحيد يغلق بابه، كيف خلق الله يتحصلون على هذه البضاعة؟ لا أحد على أرض الله يعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا نحن، وأربع أخماس العالم لا يعرفون ربهم ولا يعرفون من خلقهم ولا يعرفون الطريق إلى ربهم ولا إلى جنة ربهم. ونحن علمنا ونمنا، هل الآن الله راضي عنا وهو كتب على نفسه الرحمة؟ يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ونحن تركنا أربع أخماس العالم لا يعرفون من هو الله. لهذا لا بد أن ندخر من أوقاتنا، جل أوقاتنا، لما خلقنا الله من أجله. نتعامل مع دنيانا بالاختصار الشديد. آخر ما نقوله: نزل على سيدنا إبراهيم في الألواح في الصحف: وعلى العاقل ألا يكون ظاعنا إلا لثلاث، تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم. يقسم حياة ووقت المسلم ثلاثة أثلاث: 8 ساعات في الكسب، الحياة الكسبية، و8 ساعات في بيته وقضاء حوائجه الدنيوية، و8 ساعات في معرفة ربه وتعريف الخلق على الله تعالى. هذا عدل أم لا؟ هل هذه قسمة سوية أم لا؟ نسأل الله أن نعاهد الله أن نعيش ما بقي من أعمارنا على هذا النهج. اللهم اغفر لنا ما مضى، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وتب علينا توبة ترضى بها عنا، وسامحنا فيما جنينا يا كريم. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا يا مولانا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم خذنا من أنفسنا إليك أخذ الكرام عليك، ودلنا بك عليك، واجعلنا من أوجه من توجه إليك، ومن أرجى من ترجاك. اللهم عظم جلالك في قلوبنا، وحقر الدنيا في أعيننا. اللهم ما قسمت لنا من حياة ومن عيش فاجعله في أيدينا، ولا تجعله في قلوبنا. اجعل قلوبنا خزائن ذكرك وتوحيدك ومعرفتك يا رب العالمين. اللهم اجعل ألسنتنا مفاتح شكرك والدعوة إليك. اللهم اجعل ألسنتنا مفاتح تعريف الخلق عليك. اللهم اجعلنا نستعمل جوارحنا على الوجه الذي يرضيك. اللهم اجعلنا نستعمل حياتنا على الوجه الذي يرضيك. يا رب لا حول ولا قوة لنا إلا بك، لا تطاع إلا بإذنك، ولا تعصى إلا بعلمك، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذنك، فأذن لنا بالإيمان بك. اللهم أذن لنا بالإيمان بك، وأذن لنا بطاعتك، وخذنا ونساءنا وأولادنا وأمة حبيبك أجمعين إلى ما تحب وترضى، وتب علينا فيما مضى يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.